اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين والعشرة المبشرين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والسابقين الأولين والمهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد إليكم الله تعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره، فله الحمد كله وله الثناء كله وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة القرآن والسنة، والحمد لله على نعمة التوحيد، والحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة. إنها نعم عظيمة، أجل النعم على الإطلاق، أن يكون الإنسان مسلما ويقول لربه: يا رب، هديتني للإسلام من غير أن أسألك، فثبتني على الإسلام حتى ألقاك وأنا أسألك. نعمة القرآن والسنة من داخل نعمة الإسلام نعمة عظيمة جدا، علما أو عملا. نعمة التوحيد الذي هو أصل هذا الدين وأساسه، نعمة أن تكون من أهل السنة، من أهل السنة والجماعة، يعني نعمة المنهج الوسطي، الوسطية التي اختص الله بها هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لأن تكون من أهل السنة والجماعة قد لا تدرك هذه النعمة ما لم تعرف ما معنى من هم خالفوا أهل السنة والجماعة، ما هي مناهجهم، ما هي مذاهبهم، ما هي طرائقهم، وبضدها تتميز الأشياء. ووددت لو تكلمت في هذا المعنى، لكن هذا المعنى يحتاج إلى سلسلة موسعة، ولازلت ضيفا. وأشكر لأخي الشيخ نشأت أن أسند إلي دروسه حين سافر سفرته الدعوية التي بدأها أول أمس، وفضيلة الشيخ عبد الله وموافقته على الدرس، ويسر الله هذا الترتيب الذي أحمد الله عز وجل عليه. لكن أردت أن أقول في هذه التذكرة، والتي ليست من جنس المحاضرة فتطول، إنما هي تذكرة، حين قدمت من المطار ونزلت على مسجد أبي بكر الصديق وهناك يعطي الشيخ درسه، فقدمني للدرس فتحدثت عن نعمة الإسلام. وأمس في مسجد العطية تحدثت عن نعمة القرآن، وهممت الليلة أن أتحدث عن نعمة أهل السنة والجماعة، فوجدت الموضوع يطول شرحه، فقلت لفتات حول نعمة التوحيد، ربما استطعت أن ألملم الكلام حول هذه القضية، مع أنها تحتاج إلى عمر مديد. أحمد ربي سبحانه وتعالى أني منذ 40 سنة أعلم الناس معنى لا إله إلا الله. منذ شبابي كان عندي 16 سنة، اليوم عندي 56، بفضل الله بدأت دعوتي بلا إله إلا الله، ولا زلت مع لا إله إلا الله أعلمها الناس كلمة التوحيد. والأعجب من هذا أني حين أجلس أعلم الناس بعض معاني التوحيد، وأجلس أمام الشاب والشيخ، من هرم ومن شاب، فيظن أني أعطيه علما لأنه لأول مرة يسمع مني هذا الكلام، وهو ابن 50 أو 60 وربما تجاوز ذلك. والله لأول مرة نسمع هذا الكلام. أقول له بصراحة هذا الكلام كان ينبغي أن نتعلمه في الروضة أو في المرحلة الابتدائية أو على أقصى تقدير عند بلوغ الحلم. لا نكاد نبلغ الحلم إلا وقد تعلمنا ما معنى لا إله إلا الله. هذه معضلة يا إخوة. نحن كمسلمين كلنا بلا استثناء نقول لا إله إلا الله. أنا لا أتصور مسلما في أقاصي البلاد وأدناها ما يقول لا إله إلا الله، هذا شيء غير متصور. لابد أن يقول لا إله إلا الله، يقولها في أذان، يقولها في صلاة، يقولها ويتشهد، يقولها ويذكر، لابد أن يقولها. ربما لا يضع في حساباتها أنه يقولها الأول مرة فرضا وبعد ذلك نفلا وذكرا، لكن هو لابد أن يقولها. لكن وقد طوفت بالعالم الإسلامي، كم من المسلمين من يعلم لا إله إلا الله؟ دعوا الإجابة واسمحوا لي أن لا أجيب، لأني لم أجد هذا المعنى ليس فقط عند عوام المسلمين، بل لم أجده عند علماء المسلمين. لم أجده عند علماء المسلمين إلا من رحم ربي. فإذا كان الأمر كذلك ولا مبالغة، أنا لا أحب المبالغات، إذا كان هذا الدأب والشأن في من ينسبون إلى العلم، فكيف بغيرهم؟ كيف ونحن في آخر الزمان في ندرة من العلم وفشو من الجهل وإدبار عن الدين وإقبال على الدنيا؟ لو أن أحدنا راح يقوم بدور صحفي، دور إعلامي، يعمل كده إحصائية، يعمل استبيان، يسأل الناس: السلام عليكم، ما اسمك؟ محمد، محمود، علي، مسلم، الحمد لله، ما معنى لا إله إلا الله؟ مدام مسلم أقول لك مسلم وموحد بالله، لا إله إلا الله، كويس، أنا ذي أنا عارفه. أنا أسألك سؤال: ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله هي الإحراج ده يا شيخ، أو الإحراج ده يا أستاذ. لا إله إلا الله، أنا بقول لا إله إلا الله، بس يعني معنى لا إله إلا الله؟ السؤال اللي أنت بتسألهوني ده يعني إيه؟ محد يسألهوني قبل كده. أنا عندي النهاردة 50 60 سنة محد يسألهوني. لا، طب أنا بسألهولك، إيه المشكلة؟ أنا غلطت فيك؟ أنا بقول لك قل لي ما معنى لا إله إلا الله، هو مش القرآن بيقول فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ طب هات لي في القرآن فقل لا إله إلا الله، مفيش، إنما فاعلم. فأنا بسألك عن معنى لا إله إلا الله اللي هي فعلم أنه لا إله إلا الله. قل لي معنى لا إله إلا الله. الله حرجتني يا شيخ. طب ودي يلقوها فين؟ نقراها فين دي؟ دي نجيبها منين؟ ده في المدارس مش ما تعلمناهاش، في الجامعات ما تعلمناهاش، الشيخ اللي بيخطب بينا معلمهاش، دروس العلم ما فيهاش لا إله إلا الله، في تفسير وفي حديث وفي فقه وفي سيرة لكن معنى لا إله إلا الله؟ حتى الجماعة اللي في الأزهر خدوا عقيدة بس علم كلام، خدوا فرق، خدوا أشاعرة وماتريدية، خدوا حاجات كتير قوي، لكن معنى لا إله إلا الله؟ طب التلفزيون في مرة علمنا لا إله إلا الله؟ مرة الدكتور عمر فكر في التلفزيون في القنوات الإسلامية يشرح لا إله إلا الله، راحوا قالوا له غيرنا الخريطة. أول ما بدأ يقول لا إله إلا الله راحوا قالوا له غيرنا الخريطة. في كلية الدعوة أسندوا إلي مادة العقيدة سنة 84 وأنا معيد، وبعدين الطلبة بدأوا يتسلفوا يفهموا لا إله إلا الله من القرآن والسنة على غير العقيدة اللي بنتعلمها في الأزهر. فالعميد قال لي تعالى تعالى تعالى ده في مشاكل، ايه الخير؟ قال لي انا عاوز ادرس مادة العقيدة وهدي لك مادة الخطابة تألف فيها كتاب. ده انا لسه معيد هألف كتاب ايه؟ قال لي انا بقول لك انا العميد، انت تروح تدرس الخطابة وتألف فيها كتاب. وألفت كتاب اسمه كيف تكون خطيبا، كان بيدرس معهد الدعوة في جمهورية مصر. لكن خلاص وعليها 33 سنة وأنا في كلية الدعوة أدرس، هي دي المحاضرة وخلصت. البديل عندي كانت المساجد ومعاهد الدعوة في الجمعية الشرعية في أنصار السنة عشان أقول للناس معنى لا إله إلا الله. الراجل اللي بسأله عن معنى لا إله إلا الله قال لي ما فيش حد علمنا لا إله إلا الله، أجيب لك معناها منين؟ قلت له فكر. فهرش، المصريين يحبوا يهرشوا، قال لي لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هو في غيره؟ ما توحدوا لا إله إلا الله، هو ربنا فتح عليه كده. قلت له يعني أنت كالذي بعد جهد وعناء فسر الماء بالماء؟ يا أخي قل لي أي حاجة ربنا يفتح عليك بأي حاجة. قال لي لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. أيوة أنت بدأته ربنا هيفتحه، قول كمل. وقف عند لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. قلت له الله وأنت جبت حاجة غير اللي كان أبو جهل يعرفها؟ أبو جهل كان عارف دي؟ يا عم يقول أي حاجة. قال له والله ما أعرف، أنا بطلب منك لو أنت مش مصدقني اعمل استبيان عشان تعرف أنه هل الناس فاهمين معنى كلمة التوحيد اللي هي أعظم كلمة في الوجود. كلنا يقولها لكن نحن نحتاج أن نعلمها وأن نعيش في ظلالها. لا إله إلا الله منهاج حياة، لا إله إلا الله كلمة أثقل من السماوات والأرض، ليس لمجرد أن تقول لا إله إلا الله، ليس على نحو ما يجلس الصوفي وهو يذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عايز يكمل الألف هو ويروح الشغل، يعني مش هي دي. أنا رأيت في مشارق البلاد ومغاربها الناس بتذكر ربنا بطرق مختلفة لكن مش هي دي كلمة التوحيد. سيدنا موسى يقول لربنا علمني شيئا أدعوك به وأذكرك به. يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولونها إنما أريد شيئا تخصني أنا به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله من أجلها وجد الوجود وخلق الخلق وأرسل الرسل وأنزلت الكتب، من أجلها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، فريق في الجنة وفريق في النار. السبب لا إله إلا الله، من أجلها خلقت الخليقة. نعم كلنا يحفظ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، التي هي معنى لا إله إلا الله في أجل معانيها المختصرة. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله إلا ليعبدون. من أجلها أرسل الرسل، كل الرسل كانت بداية دعوتهم وأساس دعوتهم لا إله إلا الله، قالوها بأسلوب يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، التي هي لا معبود بحق إلا الله. تجد هذا على لسان كل نبي ورسول في القرآن الكريم. طب على سبيل الإجمال، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا فاعبدون هي خلاصة دعوة الأنبياء والرسل، وبالتالي بتنقسم الخليقة إلى مؤمنين وكفار. وبالاجتهاد في معنى لا إله إلا الله وبمعرفتها كونها تصبح منهاج حياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد، يتحول الناس مع هذه الحياة إلى أبرار وعكسهم إلى فجار. ثم في الأخير الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، ولن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله وعمل بلا إله إلا الله ومات على لا إله إلا الله. مهم جدا أن يموت على لا إله إلا الله، التي هي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكن كم في حياة المسلمين من يقول لا إله إلا الله وقد ناقضها؟ في حاجة اسمها نواقض لا إله إلا الله، كفر، شرك، نفاق، ردة وغير ذلك. هل كل واحد قال لا إله إلا الله أخذ صك غفران أنه من أهل الجنة؟ لا، هو خالفها، هو ناقضها، هو ارتد على عقبيه، كفر بعد إيمان، ارتد بعد إسلام، إذن ما مات على لا إله إلا الله. هذا الذي والعياذ بالله تسوء خاتمته. إنسان عاش بلا إله إلا الله لكن صاحب معاصي، إن تاب منها تاب الله عز وجل عليه، وإن لم يتب منها فقد تدركه رحمة الله، أو يشفع فيه شفيع مطاع، أو لا يكون أهلا لشيء من ذلك فيدخل النار. لكن ما دامت بقيت معه لا إله إلا الله ومات على لا إله إلا الله، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. لن يخلد في النار أحد مات على التوحيد، لن، مهما بقي في النار أحقابا. لكن في الأخير كل طبقة عصاة الأمة، رقم 7 أعلى دور في جهنم، لأن جهنم 7 أبواب ب7 دركات، آخر درك كما قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ثم يتعدد طبقات الكفار حتى تأتي الطبقة 7 أعلى الدركات لعصاة هذه الأمة، وإنه ليأتي عليها يوم وهي ملأى كضيض من الزحام. ثم يأتي عليها يوم قبل أن يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، ولم يبق فيها أحد. حين يخرج من النار آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة، في حديث مطول في صحيح مسلم اللي يقول لربنا بس ابعدني عنها فقد آذاني حرها وقشبني ريحها، وبعدين طب يا رب تحت ظل الشجرة دي شوي، ما أغدرك يا ابن آدم، حديث طويل ياخذ محاضرة، لغاية لما يقول له ادخل وتمنى يا عبدي، يقول له ملك مثل ملك من ملوك الدنيا، يقول له حد طيب ده انا عاوز حتة كده في بير السلم في اي حتة في الجنة كده، اي حتة كده بس ادخل اشم الريح، خليني جوه الباب كده وسيبني، يقول له لا، ايه رأيك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ يقول له يا رب انت تكونش بتسخر مني؟ يقول له لا يا عبدي، ماشي انا موافق فضلك يا رب. يقول له طب أربعة؟ موافق يا رب. عشرة؟ لا ده حاجة تذهل، حافظ على عقل يا رب، يحسن العقل هيطير خلاص. لا لك هذا ومثله ومثله عشرة أمثاله. وده مين؟ ده آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة، لأنه بقيت عنده لا إله إلا الله. وساعة ما يدخل ده ويتقفل باب الجنة والطبقة العليا اللي فيها عصاة الأمة كلهم خلاص خرجوا، وآخرهم اللي ربنا سبحانه وتعالى يروح له النبي عليه السلام يقول له يا رب نعم يا محمد، يقول له قلت لي ولسوف يعطيك ربك فترضى، أما إني لن أرضى وهو واحد من أمتي في النار. يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، يعني قالها وعاش بها ومات عليها، لأن الأحاديث بتكمل بعضها. قال يا محمد أما هذا فليس إليك، انت خدت من الشفاعات اللي ما خدهوش كل الانبياء، شفاعة العظمى والسبعين الف اللي مع كل الف سبعين الف والثلاث حسوات من حسوات الرحمن، وفي اهل الاعراف وفي اصحاب الصغائر وفي اصحاب الكبائر، وانت من اول عرصات الموقف في يوم كان مقداره خمسين الف سنة وانت رايح جاي تشفع، خلصت اللي ليك انت دلوقتي خلص. لكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. فيضع رب العزة جل وعلا يده في النار فيخرج منها قوما كالحمم، وفي رواية قد امتحشوا، والحديث كله في الصحيحين، قد امتحشوا تفحموا، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقر، مكتوب على جباههم هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، بفضل ما بقي معهم من كلمة التوحيد. إنها كلمة التوحيد أعظم شيء في الوجود، لكنها ليست مجرد كلمة تلوكها الألسنة. نعم هي كما تسمعها في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله مكررة، هذا نصفها الأول، أشهد أن محمد رسول الله هذا نصفها الثاني، نصفها الأول ونصفها الثاني. نعم كلمة التوحيد جملتان، كيف كلمة وكيف جملتان؟ اللي أنا بقوله الآن كلمة، فضيلة الشيخ عبد الله ممكن يقدمني يقول والكلمة الآن للدكتور عمر بن عبد العزيز، والدكتور عمر يجلس وينسى نفسه ويتكلم والناس لا يعهدون التطويل. هنا أنا محاضراتي بالثلاث ساعات في مصر ماشي، لكن هنا لا، يعني تحترم نفسك شوي. حاضر حاضر، حد يبصلي في الساعة، حد يعمل لي كت كده زي بتوع التلفزيون، أنا مستعد، بس أنا لسه هدخل في الموضوع، يعني ما سخنتش، بس إن شاء الله لم الموضوع وممكن أكمل لحد اللي جاي، ممكن اسمه اللي الأربع اللي جاي ولا حد، لو ما كانش الشيخ نشأت جي أو أنا لسه موجود. فإذا شاء الله، فالشاهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله جملتان، بس اسمها كلمة، زي ما كلمتي دلوقتي المحاضرة بتاعتي دي كلمة، اللغة تحتمل هذا من أول اللفظة إلى محاضرة. كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم، دي اسمها كلمة. طب والجملة كلمة، وعدد من الجمل كلمة، ومحاضرة كلمة. أوه، يبقى لما نقول كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله متلازمتان. ما ينفع أشهد أن لا إله إلا الله من غير أن محمد رسول الله، ما تنفعش. حتى لو واحد عمل فيها أبو العريف عندنا في مصر يعني، ويقول لك لا إله إلا الله كفاية، كفاية إزاي؟ إزاي كفاية يعني؟ محمد رسول الله تروح فين؟ خلاص لا إله إلا الله تكفي. لو افترضنا في اليهودي قال لا إله إلا الله يبقى من أهل الجنة، والنصراني قال لا إله إلا الله يبقى من أهل الجنة، من غير ما يؤمن اليهودي بعيسى رسول الله ومحمد رسول الله، من غير ما يؤمن النصراني بأن محمد رسول الله يبقى من أهل الجنة. التفرقة بين الأنبياء والرسل دي ربنا ماذا قال فيها؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. كافرون بس؟ لا، مش كافرون بس، كافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. كفر حق، زي ما في ايمان حق، اعلى درجات الايمان يقابله كفر حق، اخر دركات الكفر. سبب ايه؟ التفرقة بين الرسل، انما اهل الايمان لا نفرق بين احد من رسله. فازاي لا اله الا الله تنفع من غير محمد رسول الله؟ والحديث اللي في الصحيح والذي نفس محمد بيده لا يسمع، مجرد سمع يسمع، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. ايه اللي جاب الأمة واليهودي والنصراني؟ الأمة الدعوة، ما هو أمة الإجابة؟ لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. يجي واحد يقول لك لا لا لا، الدين الجديد بيقول قول لا إله إلا الله كفاية، وملكش دعوة بحكاية محمد رسول الله وعيسى رسول الله والكلام ده، ما فيش داعي. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، وأظن المثال جاي في مكانه. قال له اسمه ايه؟ قال له سعد. قال له سعد ايه؟ قال له الدالي. قال له الدالك ايه؟ ولا قال له قال لي قال لك ايه؟ قال لك اه هنغني. احنا المصريين متعودين على الطرفة. ايه اللي لا اله الا الله تكفي وحديها؟ لكن واحد بيدعي النبوة لاخرين مش مشكلة، دي حاجة بسيطة. يعني لما يبقى فيه عندنا أنبياء ورسل بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام ربنا أكرم بيهم الأمة المصرية، ما يقولش ليه إنه لا إله إلا الله وحده هتكفي. طب القرآن ده، القرآن اللي ذكر إنه لابد من الإيمان بالنبي محمد، أنتوا تعرفوا إنه لو نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل لم يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه يبقى كافر ويبقى من أهل النار؟ أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه يا شيخ؟ بقول لك اللي واعي كويس جدا بقوله لك ده، إنه النبي من الأنبياء والرسل من الرسل، ده هو طب النبي محمد آخر واحد، ما للأنبياء والرسل قبليه؟ مأخوذ عليهم العهد والميثاق، لازم يؤمنوا به، لازم يصدقوا به، لازم ينصروه. وهو قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والفاسقون هنا بمعنى الكافرون، ورجعوا لها. الفسق الأكبر كفر، وفي فسق أصغر من الذنوب، والقرآن ذكر الاثنين. حتى لما تكلم عن إبليس في سورة الكهف قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. فسق بس، اللي هي زي إن جاءكم فاسق بنبأ، زي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا ولكم الفاسقون، زي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا، الكفر كفران، الظلم ظلمان، الفسق فسقان، الجهل جهلان، الجاهلية جهلة. عقيدة كله في معنى لا إله إلا الله. مين واخذ البال؟ ولا حتى طلبة العلم، مساكين. بس من أعظم الأمور التي اختصت بها أهل السنة والجماعة أنهم يعذرون الناس بالجهل، يقول على هذا الشيء توحيد وهذا الشرك وهذا إيمان وهذا كفر. طب والناس اللي مش عارفة؟ أن نعذرهم بجهل حتى يتعلموا، يعني ما يكفروش. قال: لا، احنا هنبقى زي التكفير ولا زي الدواعش ونكفر خلق الله، وبعد ما نكفرهم نقطع رقابهم؟ مش بقول لك انت لما تيجي تقرا عن اهل السنة والجماعة وتعيش الواقع قديما او حديثا، قديما الخوارج والشيعة وحديثا مثلا التكفير والدواعش والكلام ده، تعرف يعني الحمد لله على اهل السنة والجماعة؟ ده موضوع كبير، وهو منبثق من كلمة التوحيد. فالذي لا يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام من الانبياء والرسل كافر، فكيف بمن سواهم؟ كيف بمن سواهم؟ فكلمة التوحيد علم، فاعلم. كلمة التوحيد منهاج حياة. كلمة التوحيد شيء عظيم جدا. أشهد، هدد لفتة دي واختم المحاضرة، وبقى إن شاء الله لو ربنا أراد أكمل. أشهد لفظة واحدة، تعرف معناها؟ أشهد بمعنى أرى، والرؤية هنا قلبية أو إيمانية، ترى كل شيء يدل على توحيد الله ووجوده وكماله. أشهد بمعنى أقر وأعترف، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد، أوقن وأجزم وأقسم، هذه ثلاث معاني في اللغة العربية، ويجي لك سبع معاني في الشرعية. أسنان كلمة التوحيد، أسنان المفتاح اللي بتدخل به الجنة، العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، سبعة على ثلاثة، سبعة شرعية وثلاثة لغة عربية، فتلك عشرة كاملة. أشهد فيها الدين كله. أوه، أشهد بس؟ أنت لسه بقولتش ألا إله إلا الله. أشهد فيها الدين كله، وأنا أشهد بهذا. لمن فقه، لمن علم، لكن كل الناس هتعرف أنه أشهد فيها ثلاثة مع لغوية وسبعة شرعية، وأن هي الدين كله في أشهد. وبعدين تجي لك أن المخففة من الثقيلة، وهي للتوكيد، لا إله كفر. لا إله، واحد يقول لا إله كفر ولا ما هو كفر؟ كفر. مقصود، المقصود إلا الله إيمان. أوه، لازم يكفر عشان يؤمن؟ لازم يكفر عشان يؤمن. طب طب ما يؤمن من غير ما يكفر؟ ما ينفعش، لازم يكفر الأول. يكفر يا أخي، بتقول كلام غريب يا شيخ. صحيح الناس اللي بيقعدوا قدامك يقولوا الكلام ده أول مرة نسمعه، لهم حق. لازم يكفر عشان يسلم. أي والله، والله لن يتم له إسلام إلا بعد الكفر، لن يتحقق له إيمان إلا بعد الكفر. وهو قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. طب يعني افرض آمن بالله من غير ما يكفر بالطاغوت، هل يروح بيتهم؟ يروح بيت خالته؟ يروح أي حتة؟ ما ينفعش، لازم يكفر بالطاغوت قبل ما يؤمن بالله. طب كفر يعني ما كفرش بالطاغوت وآمن بالله، ربنا يقول له: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. هي المطلوب يا رب تكفر بالطاغوت الأول عشان تؤمن بالله، اللي هي التخلية وبعدين التحلية، اللي هي انك انت لما تيجي تبني البيت مش على الارض السابخة ولا كومة قمامة، شيل كل ده ووصل للارض الصلبة وقول، حط القاعدة لا اله الا الله محمد رسول الله، تضع اساس سليم على ارض صلبة بعيدا عن القمامات والتربة الهشة والسابخة، وارفع الاعمدة من فوق القاعدة اللي هي اعمدة الاسلام، صلاة وزكاة وصوم وحج، يبقى خلصت العقيدة ودخلت على الأعمدة. وبعدين بنيان الإسلام، الحياة الكاملة التي سطرها القرآن وعاشها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، فيها كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء، دين وسياسة واقتصاد واجتماع وتربية وفي كل حاجة، كل حاجة ما فرطنا في الكتاب من شيء. واللي من مقتضيات لا إله إلا الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، مد لازم ست حركات. طب يعني حتة كده ما ينفعش، حتة مع ربنا ما تنفعش، الحتة دي تقصر تعصي كل حاجة ماشي وارد، لكن لابد من قبول الدين بأكمله. طب يا رب يعني هاخد الدين كله بس الحتة دي بلاش منها، أنا يعني زي المسلمة اللي تقول له أنا هعمل كل حاجة في الدين بس مش هتحجب، يقبلها؟ هي تقبل الحجاب وبعدين ما تتحجبش، فيبقى اسمها مسلمة عاصية. التوب يتوب عليها، ما تبتش أمرها إلى الله، إن شاء عذبها إن شاء غفر لها. ودول كتير قوي في المجتمع الإسلامي، حتى المنتقبات الآن صرنا متبرجات والمحجبات متبرجات، ولعب أعداء الإسلام بحجاب المسلمة لدرجة التبرج صار في الكل، دي معصية. إنما بتقول لك أنا مش مؤمنة بالحجاب، أنا بكره الحجاب. فين لا إله إلا الله؟ فين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره؟ مسلم ومش هصلي، مسلم وهتعامل بالربا، مسلمة ومش هتحجب، مسلمة وجوزي ما اتجوزش عليا وروح يزني بدل ما يعدد زوجات، إيه ده؟ دين مين ده؟ ده دين الطواغيت، ملهوش دعوة دين ربنا. طيب ومال ده بكلمة التوحيد؟ كل ده في لا إله إلا الله، بل في أشهد، اللي ممكن ينفد العمر بس مش هصعب لك المسألة. ده الدين بتاعنا حلو برضه، إن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، وفي نفس الوقت لمن سأله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقل. خلص الدين خلاص، قل آمنت بالله ده العقيدة وده الأساس، ثم استقم ده الشريعة وده البناء. طولت عليكم، سامحوني، يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.